خيبر وادي القرى ذكر في الشعر، لكن وادي القرى ذكر في الشعر متأخرا أي بعد الإسلام، جاء ذلك في شعر جميل بثينة أحد شعراء الغزل العذريين الذين عرفهم تاريخ أدبنا العربي. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. وهذا مما يستجاد من شعره هذه الدالية التي فيها ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد، يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود، في أبيات طويلة جدا لكن المقصود لفظ وادي القرى. نعود إلى خيبر. خيبر وردت في شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أول الإسلام، وذلك أننا نعلم قد مضى معنا ذلك في دروس أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية عاهد الأوس والخزرج وعاهدوا على أن يهاجر إليهم فقبلوا ذلك، لكن ليس كل الأوس والخزرج قد حضر بيعة العقبة الثانية، بمعنى أن بعض من حج ذلكم العام لم يكن على علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام التقى ببعض النقباء من الأوس والخزرج. لما أصبحت قريش علمت بذلك الأمر، فلما علمت قدموا على الأوس والخزرج يسألونهم قد بلغنا أنكم أتيتم إلى هذا الصابئ وتعاهدتم معه، فأنكر من لم يكن يعرف القضية أصلا، وقالوا ممن أنكر عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المعروف بعد ذلك، فأنكروا لأن الإسلام بعد لم يدخل المدينة الدخول الأكمل أي لم يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذين كانوا على علم سكتوا. فلما فصلت العير وخرج الملأ من الأوس والخزرج من مكة وقضوا مناسكهم تبين لقريش أن الأمر قد تم، فحاولوا أن يدركوا من يدركوا من الأوس والخزرج، فظفر رجل منهم يقال له ضرار ابن الخطاب الفهري وهو أحد صناديد قريش، أدرك سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فلما أدركهما أما سعد فقيد وحمل إلى المدينة إلى مكة، وأما المنذر بن عمرو فقد فر واستطاع أن يخلص منهم ويلحق بالركب المتقدم من الأوس والخزرج العائد من مكة إلى المدينة. لما وقع ذلك وقيد قيد ضرار سعد بن عبادة ودخل به مكة، جاء الحارث بن حرب وجاء المطعم بن عدي وهما رجلان لهما شأنهما في المجتمع المكي آنذاك، فأمراه أن يطلقه فأطلقه، فقال هذا أي ضرار مفتخرا أنه أسر سعدا، قال تداركت سعدا، يذكر أنه أسر سعدا، تداركت سعدا عنوة فأسرته، وكان شفائي لو تداركت منذرا، وكان شفائي لو تداركت منذرا. وذكر أنه لو قدر أنه نال المنذر فإن دمه يهدر ويهان، أحق دماء أن تهان وتهدر، هذا رأيه. رد عليه حسان رضي الله عنه وأرضاه يبين له بئس ما قال، فقال في بيته الشهير وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، وإن امرأ يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، فخرت بسعد الخير لما أسرته وقلت شفائي لو تداركت منذرا. هذا حسان يرد على ضرار. هذا أول ما يأتي لفظ كلمة خيبر ونحن نقلب السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم.